وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول في هذه السلسلة المباركة. هذا هو لقاؤنا الأول في شرح كتاب الأربعين النووية، وكنا قد فرغنا بحول الله وقوته من سلسلة في ظلال العرش. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وكنا قد فرغنا من قبلها من سلسلة المناهي الشرعية، وكدنا أن نفرغ أيضا من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح. هذه الحلقة هي باكورة هذه الحلقات في هذه السلسلة المباركة، شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا. الأربعين النووية، هذا الكتاب من أشهر ما صنف الإمام النووي في حياته، وقد شرحه عشرات من أهل العلم في القديم وفي الحديث، وأكاد أجزم أنه لا تخلو مكتبة لطالب علم من شرح الأربعين النووية. ومعظم طلاب العلم ومعظم المشايخ حفظوا هذا الكتاب وهم في أول العمر، وهم في شرخ الشباب. طلاب العلم منهم من حفظ الأربعين، ومنهم من قرأ الأربعين، ومنهم من استمع إلى شرح الأربعين من أئمة الدين في هذا العصر الذي من الله فيه علينا ببعض أهل العلم الذين نحسبهم من المخلصين الصادقين الناصحين. وهذا الكتاب فيه أحاديث جامعة، جوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادات، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات. وهذا كله دفعني إلى أن أتناول هذا الكتاب لنفسي أولاً، ثم لإخواني من المشاهدين والمشاهدات. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان فضل العلم. فضل العلم، رأيت أنه من الحسن أن نمهد لشرح الكتاب بمقدمة يسيرة عن فضل العلم، وعن آداب طلب العلم. العلم عبادة القلب، إذا ابتغي به وجه الله عز وجل. العلم تعلمه لله قربة، ومدارسته ذكر، والبحث عنه جهاد، وتعليمه للناس صدقة. العلم هو المؤنس في الوحشة، وهو الجليس في الوحدة، وهو المحدث في الغربة، وهو المؤنس في الخلوة. بالعلم توصل الأرحام، وتفصل الأحكام، ويعرف الحلال من الحرام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد. وخير الدنيا والآخرة في العلم، وشر الدنيا والآخرة في الجهل. فأقبلوا يا عباد الله على العلماء، لا تضيعوا هذه الفرص. الآن العلماء والدعاء يأتونك إلى بيتك، ولا يكلفونك سوى ضغطة زر حتى تتفقه في مسألة، أو تقف على العبر والعظات والفوائد من آية، أو تعرف فقه حديث، أو تعرف تاريخ الإسلام، أو تعرف حلاً في مشكلة من مشكلات الواقع. هذه فرص، فاهتبلوها واغتنموها قبل أن يقبض العلم ويرفع بموت العلماء، قبل أن يتصدر الأصاغر، قبل أن يتكلم الرويبضة فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويجترئون في الفتية في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. زاحم العلماء في حلق الذكر بالركب، وأقبلوا عليهم ولا تضيعوا هذه الفرصة، فلا نعرف ما الذي في الغد. أقبلوا قبل أن يفنى العلماء ويبقى الأصاغر. روى ابن المبارك في الزهد، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من علامات يوم القيامة أن يتصدر الرويبضة، أن يتصدر الأصاغر، فيعلمون قبل أن يتعلموا، ويفتون وهم لا يعرفون حلال من حرام، جرأة رهيبة. هذا من أمارات الساعة، كما أخرج أيضا الإمام ابن ماجه، والحديث صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ إيه معنى كلمة رويبضة؟ وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إي والله هذا حصل، تجد إنسان طبال أو زمار أو راقص أو ممثل أو مغني يفتي في مسائل